قوله كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وورد فيه حديث بهذا اللفظ، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو حديث باطل يعني ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكنها قاعدة عند أهل العلم. والمقصود جر نفعا أي فائدة ربوية وليس أي نفع، وإلا ما في قرض إلا وفيه نفع، ولكن هنا المقصود جر نفعا للمقرض غير الأجر، غير الأجر، جر نفعا للمقرض غير الأجر، وهو أنه زاد على ما دفع، أخذ زيادة على ما دفع، هذا هو النفع المقصود، والعلم عند الله جل وعلا.